إذا صعد وأحرم بالحج العمرة وطاف وسعى وقصر. في السنة الثامنة أيضا بعد فتح مكة أحرم بالعمرة لما فتح مكة وخرج منها إلى غزوة حنين، ثم في منتهى شوال وأول ذي القعدة أحرم من الجهران بعمرة في أول ذي القعدة، وجاء بليل وطاف وسعى وقصر ورجع إلى أصحابه بالجهران وبات معهم أصبح معهم كبارد. هذه ثلاث عمر اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، لأنه قرن الحج والعمرة، قد حج قارنا عليه الصلاة والسلام. يروي جابر كما في صحيح مسلم وغيره قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج، ونادى في العاشرة أنه حاج، لأن العاشرة نادى في الناس أنه حاج، وقدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم به. ثم بات فيها، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، وأحرم على الصحيح بعد الظهر، جاء في بعض الروايات بعد الفجر، لكن الأصح أنه بعد صلاة الظهر. وقال أتاني آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو قل عمرة في حجة، رواه البخاري. وكان قد ساق الهدي معه من المدينة وقلده، فلما صلى الظهر ركعتين وركب ناقته لبى بالحج، وكان من تلبيته أن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقال لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، عمرة وحجة لا رياء فيها ولا سمعة، وقال لبيك اللهم عمرة وحجة، فكان قارنا. والقارن أيها الإخوة هو من يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد في نسك واحد، أو يحرم بالحج يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج، فهذا قارن. والقارن عليه كالمتمتع عليه هدي مستقل، عليه هدي. والمتمتع من أتى بعمرة مستقلة ثم حل منها وأتى بحج بعدها فهذا متمتع وعليه هدي كذلك، لأن الله تعالى يقول إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأحل بالحج والعمرة، هل نوى وهل أحل بعد الصلاة مباشرة أم لما ركب الناقة أم لما استوت به قائمة أم لما طلعت فيه من البيداء؟ ثلاثة روايات. والصحابة رووا هذه الأشياء لأن كل منهم رآه وسمعه يلبي فأخبر بما رآه. جاء في حديث من سنن أبي داود عن ابن عباس أن سعيد بن جبير سأله قال ما بال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في إهلاله؟ فقال أنا أصدق إنما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وإنه عليه الصلاة والسلام لبى بعدما صلى حضره أناس وسمعوه فقالوا لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب ناقته فحضره أقوام فقالوا لبى لما ركبنا ولبى لما استوت به قائمة فحضره أقوام فقالوا لبى لما قامت به ولبى لما طلعت به على البيداء وهو ارتفاعنا من جهة من الحليفة إلى جهة مكة تعرف بمنطقة البيداء حضره أقوام فقالوا لبى لما صعد البيداء. كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أخذ العلماء استحباب أن يلبي وأن يذكر نسكه في تضاعيف التلبية. فإذا لبيت وأتيت في مكان تقول لبيك اللهم عمرة إذا كانت عمرة لبيك اللهم حجا إن كان حجا أو تكرر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع يكرر لبيك اللهم لبيك. ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلبيته هذه لبيك اللهم لبيك حتى قام الجمرة من يوم خرج من المدينة إلا أنه ليس المعنى أنه يستمر على حال واحدة لا إنما يلبي ويقرأ لأنه جاء في حديث جابر أيضا قال إنه سبح الله حديث ابن عمر سبح الله وحمده وهلله ولبى فيأتي أحيانا يسبح وأحيانا يكبر وأحيانا يهلل وأحيانا يلبى. ثم سار عليه الصلاة والسلام قال جابر والناس من أمامه مد البصر ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يرافقونه عليه الصلاة والسلام وينزل عليه القرآن وهو يعمل به ويعلم تأويله يعني يعلم تفسيره فما نزل عليه عمل به عليه الصلاة والسلام. والمسافة بين مكة والمدينة 10 مراحل والمرحلة يوم وليلة هي بمسافة 10 أيام انطلق من المدينة بخمس بقين من ذي القعدة وصل مكة بخمس مضين من ذي الحجة 5 ليال مضت من أول ذي الحجة وصلها صبيحة رابعة دخل في طوى الحرم صبيحة رابعة ثم طاف عليه الصلاة والسلام بات في طوى وأصبح وطاف بالبيت في يوم الخامس عليه الصلاة والسلام. في طريقه ذلك يلبي ومع أصحابه وكان كما في حديث أنس كانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة يعني التي عليها طعامه. وقال أنس وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحله. الرحل هو ما يوضع على البعير يركب يعني لم يحج عليه الصلاة والسلام بهودج وشيء ثالث مما يركبه الأغنياء إنما حج كحج الفقراء عليه الصلاة والسلام على على رحل واحد. وكانت زاملته التي عليها متاعه وطعامه وشراب وزاملة أبي بكر واحدة كانوا في رسخة واحدة. ولما مر بأحد الأودية وجد غزالا حقيرا معقور ضربه الصائد سيار سهم، وهو هذا الغزال في تحت شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهيجوه، وأوقف عنده رجلا حتى لا يهيجه أحد من الحشيش، لأنه صيد لرجل من المسلمين محل غير محرم، حتى قال حتى يأتيه صاحبه، ولم يأذن لهم أن يأخذوه لأنه لماذا؟ لأنه قد ملكه صائده بصيده إلى ضربه بالسهم. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام وجاءه الصعب بن جثامة لما مروا عليه بحمار وحش صاده له. الصعب بن جثامة لم يحرم بالحج، كانت منازله بين مكة والمدينة، فقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام فرده لم يأخذ. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الهدية، فتغير وجه الصعب فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أنه ما رد الهدية إلا لأنها صيد، والصيد لا يحل للمحرم. قال عز وجل وحرم عليكم صيد البحر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدل على أنه لا يحل لهم لأنه صاده من أجله، لأنه صاده من أجله. بينما جاء بحديث الوراء بن عازب لما صاد حمارا وحشيا في عمرة الحديبية كان لم يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما وصاد هذا الحمار، رأى حمارا وحشيا وكان معه، فلما رآه فقط صوته فقال ناولوني الصوت، فقالوا لا نحن حرم، فانطلق نزل وأخذ صوته وانطلق وطعن الحمار الوحشي برمح صاده. والحمار الوحشي عند العرب هو ما يعرف بالمها أو يعرف بالوضيحي، يسمى بقر الوحش حمار الوحش، ليس الحمار الوحشي المخطط هذا، لا، لأن المخطط هذا في بلاد لا تعرفها العرب. العرب الحمار الوحشي كان يعرف بالاسم الوضيحي ويعرف بإيش؟ بالمها، بقر المها كبيرة بعضها لها قرون، إذا رأيتها كأنها حجم البقرة، تسمى بقر الوحش وحمار الوحش. فجاء فلما أكلوا منه قالوا أكلنا منه ونحن حرم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان محرما فسألوه عنه فقال كلوا، فأذن لهم بالأكل منه لأنه ما صاده لأجلهم، صاده وهو محل، صاده لنفسه، ثم أطعمهم منه. من هذا أخذ العلماء أنه الصيد لا يحل للمحرم أن يصطاد بنفسه، ولا يحل أن يصاد لأجله فلا يأكل منه، أما إذا صاده الحلال المحل صاده بنفسه ليس للمحرم وأهدى للمحرم فلا بأس. وبهذا حديث جابر ولكن فيه نادي ضعف، قال صيد الحلال حلال، الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد الحلال يحل لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يعني إذا صاده يحل. ثم سار عليه الصلاة والسلام ولما بلغ سرحا وادي دخل على عائشة وإذا بها تبكي، قال ما يبكي أنا أحبتي؟ قالت نعم. عائشة أهلت متمتعة بالعمرة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم أهللن متمتعات، لذلك تقول عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. أصحاب الرسول منهم من هو متمتع ومنهم من هو قارن ومنهم من هو مفرد، أهل بالحج مفردا. وعائشة قالت وكنت قد أهللت بالعمرة يعني متمتع. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال اصنعي ارفضي عمرتك وقولي حجا لبيك اللهم حجا، يعني ادخلي الحج على العمره، ارفضي اعمالها. وليس المعنى الغينة، لان من دخل في نسك لا يرتقص الى رفضه، لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. لما قال لها ارفضي عمرتك المعنى اتركي أعمالها واعملي أعمال الحج، وليس المعنى ألغيها، لأنها من دخل في نسك لا يلتغي لا ينضفر. فماذا قال لها؟ قال قولي لبيك حجة واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، في رواية ولا تصلي، لأن الحاج لا تصلي ولا تطوف بالبيت. فأمرها أن تحول عمرتها إلى حج خارج، فأدخلت الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة. ولذلك لما رمت جمرة العقبة وقصرت وحلت وطافت وسعت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة أجدأ عن حجك وعمرتك، لأنها جاءت أولا بعمرة ثم أدخلت الحج عليها وصارت قارنة. فلما وقفت المواقف في عرفة لأنها ما طهرت إلا صبح العيد، ما طهرت من حيضها إلا صبح العيد، وقفت عرفة وهي حائض. وهذا من حكمة الله، أن الله أعطانا درسا في هذه الأحكام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم منه نساء المسلمين. فلما أدخلت الحج على العمرة بقيت على إحرامها ولم تطف. لماذا؟ لأنها حائض، والحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فعلى هذا يؤخذ منه أن المرأة إذا حاضت فإنها ولم تتمكن من الطواف تنتظر حتى تقضي، فإذا خشيت فوات الحج دخل وقت الحج وقرب وقت عرفة ماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، ثم تقف في عرفة ومزدلفة ومنى حتى تطهر، فإذا طهرت قامت وسعت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فما يصنع الحاج؟ يصنع الحاج أن يقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة ويرمي الجمار ويقصر في شعره رغم الجمار، يفعل هذه الأشياء. إلا الطواف بالبيت فلا يفعله الحائض. وقال العلماء: أيضا كل من انتقض وضوءه طهارته انتقضت طهارته، لا يحل له أن يطوف بالبيت إلا طاهر، لأن من شرط الطواف الطهارة. أما السعي فليس من شرطه الطهارة، السعي ليس من شرطه الطهارة. قبل هناك أسماء بنت عميس، امرأة اسمها أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، غير أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسماء بنت عميس كانت امرأة لجعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار. فلما قتل عنها تزوجها أبو بكر الصديق. ولما جاءوا إلى ذي الحليفة لأول ما جاءوا إليها نفست بمحمد ابن أبي بكر الصديق، ولدت هناك أي في ذي الحليفة مع بداية الإحرام. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ هي الآن نفست. فقال لها: اغتسلي واستكبري بثوب واغتسلي. الاستثمار بالثوب أن تجعل ثوبا تحت فرجها لئلا يسيل الدم، وأمرها أن تغتسل وهي نفساء، لأن الاغتسال هذا لأجل الإحرام، تنظف لأجل الإحرام، وإن كانت حائضة وإن كانت نفساء. النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نسينا أن نذكر هذا الشيء، أنه حديث زيد بن ثابت قال: تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل، تجرد من المخيط واغتسل. فيؤخذ من هذا استحباب الغسل للإحرام، غسل التنظف والتطهر. فاغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب. قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين طاف بالبيت. انتفق. الطيب عند الإحرام وبعد الإحلال، عند إحرامه أي لأجل أن يحرم، قبل أن يحرم لما اغتسل أعطته الطيب. قالوا: بأي الطيب؟ قالت: لأطيب الطيب. وقالوا: إنا قالت: إني أرى وبيط المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم وضعه قبل الإحرام ثم لبى لبيك اللهم حجا وعمرة، فبقي الطيب على رسول الله. ولذلك أخذ العلماء إنه يستحب الاغتسال والتطيب والتنظف. ثم التجرد من المخيط، اللباس المفصل. تجرد صلى الله عليه وسلم لإهلاله أي لأجل الإحرام. المخيط الذي تسمعون به يذكره العلماء هو كل مفصل على جزء من البدن يسمى مخيط. فالثوب القميص هذا يسمى مخيطا، والبشت هذا يسمى مخيطا، والفنيلة الداخلية تسمى مخيطا، والسروال يسمى مخيطا، والتبان السروال القصير يسمى مخيطا، والجورب للرجال يسمى مخيطا، والقفاز للمرأة يسمى مخيطا، والبرقع للمرأة المفصل على وجهها ويربط برأسها يسمى مخيطة، والنقاب كذلك، وهكذا كل وتغطية الرأس يلحق تغطية الرأس العمائم بالمخيط، هذه القبعات والطاقيات التي تجعل على الرأس هذه والعمائم هذه الغطر هي قبيل المخيط لأنها فصلت على جزء من البدن. المهم انه عليه الصلاه والسلام تجرد من هذا ولبس ازارا ورداء، الازار الاسفل والرداء الاعلى، تجرد من المخيط. فلما وصل الحرم دخل الحرم بات بذي طوى، ذي طوى وادي في الشمال الغربي من مكه قديم جدا الآن من أحياء مكة يعرف بالزاهر، كان بعيدا عن مكة لأن مكة قريبة بنيان الذي حول الحرم حول الكعبة، فبات بها حتى أصبح. فلما أصبح وارتفع الشمس اغتسل صلى الله عليه وسلم، اغتسل للطواف غير الغسل الأول الذي كان للإحرام، هذا غسل للطواف. ثم جاء ودخل البيت من أعلاها، يعني من الجهة العليا هذه من جهة مكة من هناك ثنية كداء، ودخل البيت من باب بني شيبة، يعرف بباب بني شيبة من جهة الصفا ما بين الصفا والمروة، يعرف بباب السلام لأنه كانت الكعبة وما حولها بيوت قريش حول الكعبة، ويدخل من داخل من طرقات ما بين البيوت، الشوارع بين البيوت يدخلون على الكعبة، وكانت الكعبة وحدها ومعها الحجر وزمزم بجوارها، والساحة هذه بين البيوت، والبيوت ما بين الصفا والكعبة، الصفا الحجر المسعى الصفا والمروة بعيد، وبينها بيوت قريش. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ أول ما بدأ دخول عند دخوله عليه الصلاة والسلام أن استقبل الحجر، عمد إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله، استلمه بيده وقبله، ثم جعله عن يساره وبدأ بالطواف. لم يبدأ بصلاة ولم يبدأ بشيء آخر، مباشرة نزل من بعيره وحمد إلى الحجر الأسود، ثم جعله عن يساره. جاء عن ابن عمر أنه إذا دخل واستلم الحجر، عن ابن عمر من قوله وفعله أنه يشير إليه يقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد بالفعل، ورد بالفعل الصحابة، فهو سنة بالفعل الصحابة، يقول بسم الله الله أكبر، وجعل البيت والطبع صلى الله عليه وسلم. كان هذا الطواف بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يعرف بطواف القدوم لأنه قارن، والقارن ليس له طواف عمرة، له طواف قدوم وهو قدوم الحرم، تحية الحرم لمن جاء من خارج حدود الحرم تحيته الطواف، طواف القدوم خاص بمن جاء خارج الحرم، ويجوز لكل من أتى ودخله، لكن الأفضل لمن أتى من خارج الحرم أن يطوف طواف القدوم، والأفضل أن يكون بطواف وسعي وتقصير، لكن من خارج الحرم مسافرا الحرم حدود الحرم، ليس المقصود بالحرم الكعبة فقط، مسجد الكعبة، يستحق له طواف أن يأتي محرما، يستحق أن يأتي محرما. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بطواف القدوم وطبع لما لما دخل والاصطباع أن يخرج كتفه وعاتقه الأيمن، هذا العاتق يكشف عنه في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، في طوافين فقط، كشف اليمين وستر الأيسر، هذا يسمى الاصطباع. وهذا لا يسن إلا في طوافين فقط، طواف القدوم طواف العمرة، فإذا فرغ من الطواف يغطي، ولا يسن في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في السعي. كثير نرى بعض من الحجاج جميع الوقت وهو مخرج اليد، هذا غير صحيح، بل فقط أثناء الطواف، إذا ابتدأ بالطواف وإذا انتهى منه غطى يده، ثم رمل لما بدأ بالطواف، رمل ثلاثة أشواط الأولى، ورمل معه أصحابه، والرمل هو أن يسرع الخطو ليس جريا، هو ما بين الجري والمشي، خطوة سريعة تشبه الجري مع تقارب الخطى في الأشواط الأولى، الأول والثاني والثالث، فإذا نسيها الإنسان هل يقضيها فيما بعد؟ لا، لأنها سنة فات محلها، فإذا نسي الأول يفعل الثاني والثالث، وإذا نسي الثاني والثالث يفعل الثالث، إذا نسي الأول والثاني يفعل الثالث، فإذا نسي الثلاثة سقطت سنة فات محلها. ثم لما فرغ من الطواف كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان كلما مر على الحجر استلمه، فإن لم يتمكن استلمه بمحجن معه، لأنه طاف على قدميه، فلما غشيه الناس يسألونه أثناء الطواف، فغشيه الناس فركب البعيد لأجل أن يراه الناس ويقتدوا به ويسألوه وهو على بعيره، وطاف على البعير بعض الأشواط، وكان يستلم الحجر بعصية معه، محجن بعصا يمس بها الحجر الأسود ويقبله. ولما رأى الزحام ورأى عمر بن الخطاب كان قويا شديدا، قال له يا عمر لا تزاحم الناس إنك رجل شديد، فإذا وجدت فرجة فاستلم، وإلا فكبر وامض، فإذا رأيت أيها المسلم زحاما لا تؤذي المسلمين، أرشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنك تكفر وتنقص، لأنك هذه النية أن تقبل الحجر إذا هممت بها ولم تستطع كتبها الله لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، يعني لم يعملها منع منها، فيكون الزحام وإيذاء المسلمين مانع من أن يفعلها له أجرها إن شاء الله. وكان يستلم الركن اليماني ويقول استلام الحجر أو مسح الحجر الأسود والركن اليماني تحطان الذنوب حطا، فكان إذا مر به مسح بيده، وإذا لم يمسسه بيده لا يشير إليه ولم يقبله. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحجر الأسود ورد عنه أنه استلمه بيده، وورد أنه قبله بشفقة، وورد أنه سجد عليه في حديث ابن عباس انه سجد على الحجر الاسود، فقال حدثني عمر انه رايت عمر يسجد على الحجر الاسود، وقال رايت رسول الله سجد عليه. كذلك ورد عن صلى الله عليه وسلم استلامه بيده تقريره، وورد عن صلى الله عليه وسلم استلامه بمحجن بعصا لها راس معقوف هكذا قليلا، سمى المحجن يحملون بها الامتحه، استلمه به وقبله. وورد عنه انه اشار اليه هكذا، اشار اليه، ولكن يكون عند الاستلام عند البدء فيه يقول العلماء ان تبدأ اذا بدات ان تستقبله استقبالا وتقول تشير اليه هكذا بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، ذكره العلماء ويجاءت عن بعض السلف. فكان يذكر الله في طوافه، ولم يعلم يسمع عنه الا ما بين الركنين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ثم لما فرغ من سبعه الاشواط عمد الى مقام ابراهيم وقرا قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم، فصلى ركعتين، قرا بالاولى بعد الفاتحه يقول يا ايها الكافر، وقرا في الثانيه بعد الفاتحه قرا بالاولى قل هو الله احد، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله واحد. هذا في الرواية الأشهر، في الرواية الأشهر التي أنجاز، وفي الرواية الأخرى أنه قرأ في الأولى قل هو الله واحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. لكن الرواية الأولى موافقة لهديه في ركعتي الفجر وركعتي المغرب والوتر، أنه يكون في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله واحد. وإن قدم الإنسان أو أخر قدم إحداهما على الأخرى فلا بأس، فلا بأس. ثم لما فرغ من ركعتيه قام وعمد إلى الحجر الأسود مرة ثانية واستلمه، ثم خرج إلى الصفا. هذا الطواف الأول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام طواف القدوم، وبالنسبة للمعتمرين المتمتعين هو طواف العمره، وهو بالنسبه للقارن والمفرد سنه، وبالنسبه للمتمتع والمعتمر ركن في عمرته وركن في عمرته، وبالنسبه للقارن والمفرد سنه لانه طواف القدوم، لان القارن والمفرد الركن في حقهم يوم النحر، يوم النحر او بعده طواف الإفاضة. ثم رفع طلع من المسجد إلى الصفا، عمد إلى باب الصفا وصعد جبل الصفا، كان جبلا، حتى أشرف على البيت، لأن بينه وبين البيت بيوت، بيوت قريش، حتى رأى البيت الكعبة فاستقبلها عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه هكذا وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم دعا، ثم دعا دعاء طويلا، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا دعاء طويلا، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده أنجز وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء، لا إله إلا الله وحده أنجد وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا هذه الثالثة، هل دعا بعدها أم لا؟ اختلف العلماء، لأن جابرا يقول ويدعو بين ذلك، فبعض العلماء قال بين ذلك تكبير الأول والتكبير الثالث الدعاء يكون بينهما، وبعض العلماء قال لا، دعا ثلاث مرات كما كبر وهلل ثلاث مرات. وظاهر الحديث أنه دعا مرتين، كبر ثلاثا ودعا مرتين، بدأ بالتكبير والتهليل ثم دعا ثم كبر وهلل ثم دعا ثم كبر وهلل ثم صرف إلى المروة. بدأ كان لما قدم إلى الصفا قال أرى قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يصرف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقال أبدأ بما بدأ الله به، في رواية نبدأ بما بدأ الله، في رواية هذا المسلم، في رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله. فأخذ من هذا العلماء أن البدء بالصفا واجب، وأنه لا يصح الشوط إلا إذا كان أوله من الصفا. إذا لو إنسان أخطأ وبدأ من المروة وذهب إلى الصفا لا يعتبر لاغي الشوط الأول، لا بد أن يكون الشوط الأول من الصفا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الجهة المروة، وكان هذا المكان كان واديا، كان جبل الصفا وجبل المروة متقابلا. جبل الصفا في أسفل جبل أبي قبيس، هذا الجبل الذي عليه الحمائل هذا الكبير الذي قص الآن، وفيه ممر بين العمائل والمسجد الصفا. هذا كان جبل أبي قبيس، في أسفله الصفا طرف الأخير من جهة الكعبة، المروة من جبل بطيق عان أو اسمه إيش، من هناك جبل بطيق وهيط عان، من أعلى ينزل آخره إلى المروة، في آخره المروة، هنا جبل يعرف بالأخشبين، من شمالها وجنوبها، فبينهما وادي، هذا الوادي في وسط بطحاء، هذه البطحاء هي العلامات الخضر في المدح. إذا رأيتم علامات الخضر من باب خضر هذا يعرف بالوادي، هنا يرمز فيه الساحل يجري فيه اسمه الأبطح، يعرف بالأبطح هنا بطحاء غير الأبطح الذي في مكة في ظاهر مكة. هذا ينبغي أن يسعى فيه وأن يمشي فيه جريا. فلما دفع صلى الله عليه وسلم إلى المروة يذكر الله عز وجل، جاء عن ابن مسعود أنه يقول بهذا ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فيذكر الله بما شاء. المهم أن يكون ذكرا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، فتذكر الله وتدعو وتقرأ القرآن وتستغفر وتدعو بما شئت. فلما بلغ إلى الوادي البطحاء الذي في الوادي وهي معه في العلمين الخضراء، سعى عليه جريا رمل وقال لا يقطع الأبطح إلا شدة. وكان مبدأ ذلك أن السعي مبدأه، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هذا المقام ومقامات الحج، لأن الله لما بوأ لإبراهيم مكان البيت علمه الحج، أرسل إليه جبريل فعلمه المناسك. فهذه المقامات رمي الجمار والسعي وكذا مقامات إبراهيم عليه السلام. السعي مقام هاجر أم إسماعيل، فصار سنة لنا، صار سنة لنا، وهي سنة واجب ليست سنة مستحبة، سنة واجبة في النسك لحج أو حج، لا تكون سنة مطلقة. بعض الناس يذهب يسعى وهو غير حاج ولا معتمر، غير صحيح. وقوله تعالى من تطوع فإن الله شاكر، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ليس تطوع في السعي فقط، لا، في السعي مع نسك حج أو عمرة. السعي لا يشرع إلا مع طواف بعمرة، واضح يا أخوان؟ لأن نرى بعض الناس يسعى وهو غير معتمر وغير حاج، هذا غير صحيح. السعي كرمي الجمار لا بد فيه نسك مع حج أو مع عمرة. فلما بلغ هذا بطن الوادي سعى جريا حتى أضحك، خرج من بطن الوادي البطحاء، لأن البطحاء تغرد الأرجل فيها منخفض، فكان السرعة فيه أولى. وهكذا كانت تصنع هاجر. هاجر قصة السعي أنها لما كاد أن يهلك ابنها إسماعيل في قصة مهاجرة إبراهيم لأهله، لعلنا نتسع الوقت نقولها إن شاء الله لأنها طويلة، لكن نختصر الآن جزء هذا منها. فلما نفد الماء الذي معها القربة وعطش الغلام أصبحت تبحث عن الماء، فتصعد، كان عند ربوة البيت، تركها عند البيت، كان على ربوة، كان هنا، وكانت جبال. فلما رأت الصفا صعدت عليه تنظر هل ترى أحدا من الناس، فلما رأت المروة أرادت أن تصعد عليه بعدها لعل خلفه ناس، فذهبت إليه، ثم جاء ثم ذهب ثم جاء ثم ذهب ثم جاء ثم ذهبت سبع مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سعي الناس اليوم، لما قص الحديث كما في صحيح البخاري قال ذلك سعي الناس اليوم، يعني ذلك الذي كان سببا لسعي الناس اليوم جعله الله ذلك. فهذه مقام من مقام آل إبراهيم. لذلك نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن الله صلى على إبراهيم وعلى آل، وبارك على إبراهيم وعلى آل. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما صعد المروة استقبل البيت صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وصنع مثل ما صنع على الصفا، إلا أنه لم يقل الآية إن الصفا والمروة من شعائر، إنما استقبل البيت وكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده وأنصر عبده وهدم الأحزاب وحده الله أكبر. ثم دعا ثم كبر ثم هلل ثم حمد الله ثم دعا ثم كبر ثم هلل ثم حمد الله ثم اتجه إلى، لكن كان دعاؤه دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى الصفا. هذه الثانية، الأول الشوط الأول في ذهابه من الصفا إلى المروة، والثاني من المروة إلى الصفا، حتى كان آخر سعيه عند المروة، كان آخر سعيه عند المروة سبعة أشواط. فلما فرغ لم يقصر، لماذا؟ لأنه كان قارنا، لم يقصر من شعره لأنه كان قارنا. وقال لأصحابه كل من كان منكم معه هدي فلا يحلل، ومن لم يكن ساق الهدي فليحلل واجعلها عمرة. فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج. نعم. يدعو يذكر الله بين الأشواق في الأشواق، وذكر الله ودعا عند المرء وصف. فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا، القارنين والمفردين. أما المعتمرون فهم أدوا عمرتهم وطافوا وسعوا وقصروا. أما من كان قارنا أو كان مفردا فأمرهم بالإحلام إلا من ساق الهدي. فقالوا يا رسول الله وأنت؟ قال إني سقت الهدي، إني سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة ولأحللت كما تحله. وقال إنه لا يحل مني حرام حتى أنحر هدي أو حتى أرمي الجمر. ومن ساق الهدي لا يحل، كما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فما الذي منعه من الإحلال عليه الصلاة والسلام؟ هو سوق الهدي. أما من لم يسق الهدي فأمرهم بالإحلال أحلوا، فلم يبقى أحد محرم إلا من ساق الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وبعض الصحابة الذين ساقوا الهدي معهم. ثم خرج من مكة إلى جهة الأبطح ويعرف بالحصباء في حدود مكة قبل ميناء، وضرب خيمته صلى الله عليه وسلم ومكث فيها اليوم الخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر فيها وأضحى يوم ثمان يوم التروية، مكث بإحرامه في هذا المكان. وفي اليوم الثامن بعد ما طلعت الشمس وارتفع الضحى أمر أصحابه المحلين أن يهلوا بالحج، فأحرموا بالحج. الذين أمرهم بالإحلال أحرموا بالحج. من أين؟ من أماكنهم. يقول جابر فجعلنا البيت بظهر وتوجهنا إلى منى، يعني أحرمنا من مكاننا وتوجهنا من منى وتركنا مكة خلفنا. ثم صلى بمنى الظهر قصرا في وقتها، والعصر قصرا في وقتها، والمغرب تامة في وقتها، والعشاء قصرا في وقتها، ثم بات بمنى. وهذا البيات يقول العلماء إنه سنة، لأنه من السنن، تبين أنه من السنن وليس من الواجبات في أدلة أخرى من حديث عروة بن المغرد مما يبينه بعض أثار مبينة عن الصحابة، لأنهم بعضهم ذهب كان يذهب إلى عرفة، وبعضهم ما يأتي إلا في آخر الليل قبل الفجر، ما يأتي إلى منى إلا قبل الفجر، ما يأتي من منى كعائشة كانت فيما بعد إذا حجت ما تأتي منى إلا قبل الفجر يوم عرفة. فدل على أن هذا المبيت سنة مستحبة، فاحرصوا على هذه السنة حتى يكتمل الحج المبرور كاملا. ثم يوم عرفة بعد طلوع الشمس، عند صلى الفجر بمنى ارتفعت الشمس، دفع من عرفة من منى إلى عرفة، وأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس كل الناس العرب تفيض إلى عرب إلا قريش والحمص من دان دينها كانوا يقفون على حدود المزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، أنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إيه؟ إلى عرب فأفاض إلى عرب ووجد القبة قد ضربت له بنمرة نمرة قبل عرب نمرة قبل عرب خارج الحرم خارج مزدلفة لكنها قبل عرب برزخ بين عرفة ومزدلفة ثم وفيها وادي يقال وادي عرنة وادي هناك بين نمرة وبين مزدلفة وعرفة وادي شمع وادي عرنة قال فيها الظهر قبل الظهر ضحى ضرب وجد القبة قد ضربت له هنالك قال فيها قيلولة قيلولة قبل الظهر فلما جاء وقت الظهر ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وخطب الناس خطبة عرفة المعروفة وكان لم يطلها عليه الصلاة والسلام قال النووي وغيره وجاء في بعض الروايات أنها كانت قصيرة لكنها خطبة جامعة أوصى الناس علمهم مناسك الحج وأوصاهم بالنساء خير واستشهدهم على أهل بلغ قال اللهم عن بلغ قالوا نعم قال اللهم فشهد أوصاهم به ووضع عادات الجاهلية وربا الجاهلية وقال كل ربا موضوع الجاهلية موضوع وكل دماء الجاهلية موضوع وأول ما أضع من دمائنا دم ابن عبد ابن الحارث ابن أبي ربيع ابن الحارث وأول ربا أضع للربال ربا العباس وعبد المطلب فبدأ بأهل بيت وأوصى بالنساء خيرا قال أوصيكم بالنساء خيرا إنما استحللتم خروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بأمانة الله فاستوصوا بهن خيرا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن عصينكم فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير بدع غير جارح ومؤذي وقال لكم لهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحد تكرهونه يعني لا يدخل بيوتكم أحدا لا تعلمون بدخوله ثم وعظه ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام العصر الظهر فصلى الظهر ركعتين ولم يجهر فيها لأنها ظهر وليست جمعة ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ودخل في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة عرنة هو نمرة خارج عرفة وجلس جلس هناك فيرفع عنه لأن من وقف هنالك ولم يدخل عرفة فاته وطلع فجر يوم النحر وهو لم يدخل عرفة فاته الحج وقال جاءته الأعراب وقالوا يا رسول الله سألوه قالوا أتينا من نجد وأتينا كذا وما تركنا جبلا جبلا إلا وقفنا عليه قال الحج عرفة من أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه وقضى الفجر ثم لما ركب ناقته أتى إلى دخل داخل عرفة واستقبل القبلة ووقف على ناقته ورفع يديه يدعو الله ويذكره من الظهر حتى غربت الشمس وهو مخبت لله مقبل عليه يسأله الحر الحر والشمس مما يظهر تعظيم لله ودعاء حتى إن الصحابة فما رأوا فيما بينهم هل هو صائم أو مفطر ما رأوه أكل شيئا عليه الصلاة والسلام بأنه اتصل بالله أغناه هذا التعبد والإخبار بالله عز وجل عن الأكل والشرب. فقالت أم الفضل ويم ابن عباس: أنا آتيكم بالخبر. أتت بإناء لبن ورفعته له صلى الله عليه وسلم وهو على النعمة، فأخذه وشرب، فعرفوا أنه كان مفطرا. ولذلك قال العلماء: يستحب للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة ليتفرغ للدعاء، لأن هذا يوم إخبار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالجأوا إلى الله بالدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. تحفظوه هذا دعاء يوم عرفة، والجأوا بالدعاء بكل ما تشاءون من الخير والإحسان. ادعوا لذلك يوم، ذلك اليوم ينزل الله يباهي بكم الملائكة: أيها الحجاج، انظروا إلى عبادي، أتوني شعدا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لكم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتغفر لنا، اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين. نستشفي، هل قطع قلبي لما بدأ بالرمي أم قطع التلبية مع آخر الرمي؟ خلاف بين العلماء. والظاهر من الروايات في حديث الفضل أنه قطع التلبية وبدأ بالتكبير، لما بدأ بالرمي قطع التلبية وبدأ بالتكبير، واضح. ثم لما رمى جمرة الحقبة ذهب إلى المنحر ونحر صلى الله عليه وسلم بدنه الهدي الذي ساقه. كم ساق؟ ساق 100 ناقة. الدعاء بعد الرمي لا يكون عند جمرة العقبة، جمرة العقبة ليس عندها دعاء، الوقوف والرمي بعد الرمي يكون عند الصغرى والكبرى والوسطى. الكبرى ليس عندها دعاء، لا في اليوم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في يوم 13. فهنا استقبل ذهب إلى المنحر ونحر صلى الله عليه وسلم بدنه، نحر بيده الشريفة 63 بدنا بعدد سني عمره. عمره كم؟ 63. نحر 63 صلى الله عليه وسلم، وأعطى المدية لعلي أو الرمح لعلي فنحر الباقي. جاء في رواية أنه نحر بيده منفردا 7 أول ما نحر، كلها تجذب إليه، النوق تأتيه تتسابق إليه لا تفر منه، تتقدم إليه ويطعنها بالرمح. ثم بعد 7 أتى بعلي وأخذ علي برأس الرمح بطرفه الأعلى والنبي بطرفه الأسفل ونحروا البقية. ثم لما كمل 63 أعطى الرمح لعلي، هو لعلي الحرب أعطاها لعلي فأخذ يطعن بها، والحرب مثل السكين، فأخذ كمل 100. ثم قال للناس: من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، فأخذ الناس يقطعون ويأخذون. ثم أمر بكل من كل بدنة ببضعة أي قطعة، فقطع من كل بدنة كل ناقة قطعة لحم، وطبخت بقدره، وأكل منها هو وعلي وشرب من برقتها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها. وهو ذبح 100 فذاق طعم هذه 100 كلها عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أخذ بعض العلماء منهم إلى جواز أن يأكل من هدي التطوع أو من هدي المتعة والقران، وأنه هدي شكران يؤكل منه. أما الذي لا يؤكل منه فالفدية، فدية المحظور، لأنها هدي جبران لا يؤكل منها، للفقراء خاصة. أما هدي المتعة والقران وهدي التطوع فيؤكل منه، يطعم ويأكل منه. وهل يقسمها 3 إذا أكل منها وأهدى منها وأطعم الفقير، أو 2؟ الصحيح أنها 3، لأن الله تعالى يقول: فكلوا منها إذا وجبت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع الفقير والمعتر من يطلب الهدية. في الآية الأولى قال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها وأطعموا الفقير. بائس الفقير واحد، قالوا نصف منافقة. الظاهر أنه يهدى منها ويطعم منها ويطعم للفقير ويأكل منها ويهدي منها، لكن لا بد للفقير من جزء واجب، لا بد له من جزء واجب ولو قليلا، ما يسمى قدر. ثم بعد أن رمى ونحر حلق، رمي ثم النحر ثم الحلق، فحلق شعره صلى الله عليه وسلم ورمى وقضى تفجره وقص من ظفره ومن شاربه عليه الصلاة والسلام، وإن المسك فهو حلق الشعر. ثم اغتسل وتطيب وركب إلى البيت. قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، لإحرامه حين أحرم، ولحله حين طاف بالبيت. فدل على أنه من رمى جمرة العقبة وحلق أنه يجوز له الطيب والمخيط، لأنه بقي عليه جزء من التحلل وهو الطواف. هذا الطواف 3 تحللات لا يحل بها إلا النساء، يعني التحلل الأكبر لا يحل له النساء إلا بها. أما إذا رمى وحلق فإنه يحل له المخيط والطيب وأقل الظهر وقص الشعر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه تحل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء، إلا النساء، يعني الرفث وعقد النكاح، هذا ما يتعلق بالنساء. فإذا طاف حل له حتى النساء، حل له كل محظور حرم بالإحرام. فلما رفع إلى البيت، ركب إلى البيت، دخل البيت وطاف طواف الإفاضة بلا رمل، بلا رمل ولا الطباع، واضح؟ لأن الرمل والطباع في طواف القدوم أو طواف العمرة. فلما طاف في البيت 7 أشواط صلى 2 خلف مقام إبراهيم، أتاهم عند زمزم، أتى أهل بني العباس، أتى العباس وابن عباس وأهلهم ومواليهم يسقون الناس عند زمزم، فشرب منها وتضلع، فقال: فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من زمزم، لأن المنافقين لا يتضلعون منها، يشربونها للظمأ فقط، فإذا ارتوى منها ترك. أما المؤمنون فيشربونها تعبدا لله وتبركا، فهي تضلع منها يرتوي حتى أضلاعه تتحرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويرش على بدنه وتوضأ منها. ثم قال اسقوا فلولا أن تغلبكم الناس لسقيت معه بعد الطواف. ثم ركب ثم صلى الظهر، حان وقت الظهر في مكة، فصلى الظهر بأهل مكة ركعتين، ثم ركب إلى منى فوجد أصحابه ينتظرونه لم يصلوا الظهر، فصلى بهم الظهر. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة بمنى، وحديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، فكيف الجمع بينهم؟ جمع بينهما العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله، قال صلى الظهر الفرض بمكة، صلى لأصحابه نافلة له وفريضة لهم بمنى تطيبا لخواطرهم. فلما صلى خطبهم خطبة في منى ووعظهم فيها وعلمهم مناسكهم. فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت أو ذبحت قبل أن أرمي. قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح. قال أذبح ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أقتل إلا قال افعل ولا حرج. وجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر ما رميت بعدما أمسيت، يعني ما رماها في الضحى. قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. وجاءه رجل فقال يا رسول الله لما أشعر سعيت قبل أن أطوف. قال طف ولا حرج. رواه أبو داود بسند صحيح، الأول بسند صحيح ما له سند له، فدل على من أخطأ في الحج وقدم السعي على الطواف خطأ يعذر، لكن أن يقدمه عمدا لا يعذر، لأن الأصل أن الطواف مقدم. ثم مكث في منى وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم رمى جمرة الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال، جاء على بعيره يكبر ومعه الحصى، معه 21 حصى جمرات، فوقف حتى زالت الشمس، ينظر إلى الشمس حتى زال، ينتظر الزوال، لم يرمي قبل الزوال. الزوال هو أن تقف الشمس ثم تتجه إلى جهة المغرب، الشمس تشرق من المشرق ثم تتجه ثم تقف في وسط السماء قليلا وقوفا، يعني في النظر، وإلا في الحقيقة لا تقف. فإذا اتجه الظل اتجهت إلى المغرب واتجه الظل إلى المشرق، هذا الزوال، حلة الظهر. فوقف ينتظرها حتى زالت، فكبر ورمى جمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم دفع قليلا واستقبل القبلة، أسهل قليلا يعني عن مزدحم الناس، استقبل القبلة ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. الناس الآن تسابقون كأنهم استغنوا عن الدعاء، يأتي من بلدان بعيدة لأجل الحج ويمكث أياما عن أهله ولا يستطيع أن يقف نصف ساعة يدعو الله عز وجل، يستعجب سبحان الله. هذا لأسباب، منها الشيطان يغره ويخدعه يسول له يعجله يقول انتظرونك تأخر كذا، المسافة بعيدة كيف سأعود؟ الثاني أن النفس لم تطمئن، لأن النفس إذا اطمأنت لله قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تكون نفس ساكنة مطمئنة تفرح يلجأ إلى الله. فإذا كانت النفس غير مطمئنة ما تستعجل، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مطمئنة الصلاة يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، يفرح لأذن المؤذن ينتظر الصلاة في عرفة، يقف هذا الوقوف الطويل في الشمس في المزدلفة كذلك عند الجمرة يقف بقدر سورة البقرة يدعو الله، عند الصفا والمروة يدعو دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، عند المروة عند الصفا عند المروة عند طويل. هؤلاء الأحباب الذين قال الله عنهم وبشر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم، هؤلاء الذين يبشرهم. ثم دفع إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع ويكبر مع كل حصان، ثم أكهر وأخذ ذات اليسار عن مزدحم الناس واستقبل القبلة ودعا دعاء طويلا بقدر دعائه الأول، ثم رمى جمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم دفع ولم يقف عندها، ليس هناك مكان للدعاء، ليس هناك مكان للدعاء لأنها آخر عمل اليوم هذا. ثم رجع إلى رحله وخطب في اليوم الثاني بأصحابه في هذا المسجد، مسجد الخير كان مصلى هذا المكان وخطب هنالك، وهذا المسجد كان ساحة وما بني مسجدا إلا في زمن أبي جعفر المنصور خليفة العباس، وهذا المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيخ 70 نبيا ممن حجوا وصلوا هنا، فهو منسك للأنبياء 70. أما رواية فيه 70 قبر 70 نبي فهذا ضعيف، هذه غير صحيح، إنما الحديث الصحيح صلى فيه 70 نبيا. ثم خطب بأصحابه وعلمهم ما يجب عليهم في هذا اليوم، وهذا اليوم يسمى يوم القر الأول، يوم العيد يسمى يوم النحر، واليوم الثاني أول أيام التشريق يسمى يوم القر أو يسمونه يوم الرؤوس، يأكلون فيه رؤوس الهدي، واليوم الثاني يوم الثاني عشر يسمونه يوم النفر الأول لأنه يصح فيه النفر، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث بتاع يوم النفر الثاني. ثم مكث في منى صلى بها العصر العصر والمغرب والعشاء والفجر إلى الزوال، ثم جاء بعد الزوال على ناقته صلى الله عليه وسلم ورمى الجمرة كبر مع كل حصى، وفعل هنا مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر، هذا يوم النفر الثاني يوم النفر الأول. ثم خطر بهم ثم مكث ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام بل تأخر، لأن الله تعالى يقول واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن الأفضل التأخير كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما رمى الجمرة باليوم الثالث عشر بعد الزوال خرج من منى إلى المحصب إلى رب الأرض صح، وجد قبته شربت هناك، ضربها أبو رافع مولاه، فلما جاء مكث فيها إلى الليل، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء، ثم ركض ركضة، ثم قام من آخر الليل وذهب إلى البيت وطاف طواف الوداع وصلى الفجر، ثم خرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. في لما كان في بيته في الأطبح سألته عائشة قالت يا رسول الله أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج؟ فقال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة أجزاك عن حجك وعمرك. قالت أريد أن أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن اذهب بأختك وأعمرها من التنعيم. فذهبت وأعمرها من التنعيم، أعمرها من التنعيم، جاءت في عمرها. قال فإذا فرغت فوافيني هنا البيت. فلما طافت رجعت إلى بيتها، فكان طوافها وسعيها وعمرتها هي طواف الوداع بالنسبة لها. ومن هذا أخذ العلماء أنه يجوز للحاج أن يودع البيت بطواف مستقل، طواف وداع، أو بطواف عمرة، أو بطواف إفاضة. طواف الوداع واجب على من ينفر من البيت يخرج، فيكون طواف وداعه لأحد ثلاثة أشياء: طواف مستقل يسمى طواف الوداع، أو طواف عمرة يعني يأخذ عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويخرج، أو طواف إفاضة، أخر طواف الإفاضة فأخره وطاف للإفاضة حتى ولو سعى معي بعده يدفع ولا شيء عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت. كانت العرب ينفرون من منى ويخرجون إلى بلادهم، فلم يودعوا مكة ولم يودعوا البيت، فهذا غير لائق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدي بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض. فلما طاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع وصلى الفجر، دخل وقت الفجر، خرج إلى بيته، ثم أمر بالرحيل، فقالوا له أمرهم بالطهر تطوف. لما قال أمر أن شاءه قبل ذلك أن يطوفنا، قالوا إن صفية قد حاضت. متى حاضت؟ في هذا اليوم، يوم الوداع. فقال أحابستنا هي، يعني استؤخرنا تحبسنا؟ قالوا إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، يعني يسقط عنها طواف الوداع. فأخذ من هذا الحديث أن طواف الإفاضة ركن، لا يصح الحج إلا به، وأنه لو حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وجب أن تحبس، يعني أن تبقى أو تذهب وتجيء، وأن يحتبس لها حاضها، يعني سنبقى أحابستنا هي، يعني سوف تحبسني تؤخرنا. قالوا أفاضت، فدل على أنه ركن وأن الحائض لا تطوف حتى تطهر. فلما قالوا إنها أفاضت قال فلتنفر إذن، يعني سقط عنها طواف الوداع. لذلك قال ابن عباس إلا أنه رخص للحائض لا تطوف طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فلا، لا بد أن تطوف. فماذا تصنع؟ تمكث حتى تطهر وتغتسل، أو إذا سافرت تبقى محرمة حتى حتى ترجع فتطوف. واضح هذا؟ فلما خرج مصحوبا بالسلامة وبالقبول صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة وهو بالروحاء في عودته، وجد قوما من المسلمين في الليل، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرحوا أنهم قابلوا رسول الله. فقالت امرأة لما سمعت أن رسول الله في القوم، فجاءت ورفعت غلاما من محبتها على الناقة صغير بيده، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم، ولك أجر. يعني إذا حججته وجنبته المحظورات وطافت به وسعت به ورمت عنه الجمام وأوقفته بعرفة والمزدلفة ومنى، أنها له حج ولها أجر من حججته. هذا مجمل سيرته في حجته صلى الله عليه وسلم، هي أكمل عمل وأتمه. نسأل الله أن يلزمنا سنته وأن يوفقنا لطاعته وهديه، أن يجعلنا من أتباعه وأحبابه وإخوانه، وأن يلحقنا به. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة تجعلنا من أتباع نبيك وأحبابه وأوليائه، وأن تجعلنا من وفقائه في الجنة، وأن تلزمنا سنته في الدنيا، وأن تمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا حكما وأشرنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بشرك، واجعلنا برعايتك، وتولنا بولايتك. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، وحزبك المفلحين، وعبادك المتقين، وأوليائك السابقين الذين يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من العلماء الراسخين والدعاة الربانيين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أسئلة إخوان، نرغب أن تكون مكتوبة، الأسئلة اكتبوها على الكتابة من أجل أن نقرأها على الإخوان. هذا يسأل عن مسألة الطلاق، هذه مسألة الطلاق تحتاج إلى تفصيل ومباحثات ونظر في خصوص القضية، ويرجع فيها إلى المحاكم، ويرجع فيها إلى المحاكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحرمت للعمرة، وأثناء الإحرام مثل يدي بصابون، فهل علي جزاء؟ قال: فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. الصابون على ثلاث أنواع، انتبهوا يا أخوان. هذا الشامبو الصابون نوع منه ليس فيه رائحة، ليس فيه رائحة، فهذا مباح مطلقا وليس فيه شيء. الثاني صابون ممسك مطيب طيبا خاص، من تمسك اغتسل به كأنه تطيب بطيب، هذا طيب يمتنع منه المحرم، يمتنع منه المحرم. هناك نوع ثالث ليس ممسكا فيه رائحة زكية، رائحة زكية، رائحة ورد أو رائحة الأشياء، تكون رائحة ليمون أو كذا، ليس طيبا، لا يتخذه الناس طيبا وليس عاديا، فهذا يقول العلماء أو بعض العلماء يقول لا بأس به، يقول لا بأس به والله أعلم. أما من اغتسل ناسيا، غسل يده بصابون طيب ناسيا فليس عليه شيء بحكم النسيان، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول يوم التروية هو يوم الثامن من الحجة، حيث يبدأ تحرك الحديد إلى منى بعد الزوال. الحديد يتحركون إلى منى الظهر قبل الزوال، المهم يعني السنة أو ذهبوا بعد الزوال أو قبله، الأمر كله واسع الحمد لله. يقول فهل يجوز الذهاب إلى منى في اليوم السابع حيث تتحرك القافلة في اليوم السابع بعد صلاة العصر؟ نعم يجوز ولا بأس، جاهل ولا حرج. يقول هل يجوز أداء عمرة عن الأحياء أو الأموات بعد طواف الوداع؟ طواف الوداع يكون آخر عمل، آخر طواف الوداع يكون آخر عمل، فيجوز أن تؤدي العمرة عن الميت وعن الحي العاجز عجزا دائما، كبير في السن لا يستطيع المجيء، مريض مرضا دائما، العاجز عجزا دائما يجوز أن تأخذ عنه العمرة، فإذا أديت العمرة هي تكون لك طواف وداع. هل يجوز صلاة الاستخارة عن شخص آخر؟ الظاهر لا، لأن صلاة الاستخارة عمل خاص بالإنسان، صلاة الاستخارة يعملها الإنسان لنفسه، وهو والذي له الحاجة هو الذي يستخير. يقول ما معنى قوله تعالى فمن ساق الهدي، وما الفرق بينه وبين الأضحية؟ الفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي يهدى للحرام سواء لحج أو عمرة أو بلا حج ولا عمرة، الهدي يهدى للحرام، واضح؟ يذبح في الحرم إما مع حج أو مع عمرة أو بدون حج ولا عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو في المدينة يرسل الهدي إلى مكة يهدى ويذبح فيها، وكذلك مع العمرة لما اعتمر صلى الله عليه وسلم أهدى هديا وذبحه، وكذلك في حجه هذا الهدي. والأضحية تكون لغير الحجاج، ويجوز للحاج أن يضحي، لكن الأضحية تكون في البلدان لغير الحجاج أو لأهل مكة إذا لم يحجوا، هذا الفرق بين الهدي والأضحية. وقوله فمن ساق الهدي، سوق الهدي أن تأتي به من خارج الحرم، أن تعينه هاديا من خارج الحرم من المدينة أو من دونها أو من غيرها، حتى ولو جاء به من عرفات اشتراه من عرفات وجاء به أو من خارج، المهم ما جيء به من خارج الحرم معينا فهو هدي قد ساقه، هذا سوق الهدي. يقول أريد أن أعتمر بعد الحج فماذا أفعل بطواف الوداع؟ طواف الوداع قلنا لك إذا اعتمر بعد الحج وسافر مباشرة يكون هذه العمرة هي إيش؟ هي طواف الوداع. قلنا لكم الوداع بثلاث أشياء، الأول طواف مستقل يسمى طواف الوداع، الثاني طواف عمرة يأتي بعمرة ويسافر، الثالث طواف الإفاضة يأتي بطواف الإفاضة ومعه السعي أو بدون سعي ويسافر. واضح يا أخوان؟ يقول هل يجوز شراء صك الأمحية قبل يوم التروية؟ نعم يجوز، يجوز شراءه قبل يوم الأمحية يوم التروية. وإن تضرر فهل يمكن شراءه يوم النحر؟ نعم يجوز شراءه يوم النحر ويجوز شراءه في اليوم الثاني، المهم يكون أن يكون هناك وقت كاف لأن يذبح، لأن آخر وقت لذبحه هو غروب شمس يوم الثالث عشر على الصحيح. يقول سوف أقوم بالسفر إلى المدينة بعد رمي الجمار الأيام الثلاث، هل أقوم بطواف الوداع أنني أعود إلى مكة قبل السفر إلى مصر؟ لا، لا يخرج من الحرم إلا من الحرم، في حدود الحرم لا يخرج منها إلا بالوداع، يذهب إلى المدينة ويعود لا يكفي، لا يخرج منها إلا بوداع. من سافر من مكة إلى المدينة يقول سأوزع إذا رجعت من المدينة، لا يصح، يكون عليه دم لأنه ترك واجبا، لا يجوز. من خرج مسافة قصر، كل العلماء من خرج من مكة مسافة قصر، يعني قصر الصلاة الصبية الصلاة وهي مسافة 80 كيلا، من خرج من مكة قبل أن يودع مسافة قصر فعليه دم ولا يجزئه حتى لو رجع، لأنها ثبت الدم في رقبته في ذمته. أما إذا سافر دون مسافة قصر ثم رجع وطاف للوداع فلا بأس، فلا بأس. رجع بعد الوداع، نعم رجع بعد الوداع، إذا رجع بعد أن ودع ليس عليه وداع. من ودع، من ودع ثم سافر إلى المدينة أو إلى غيرها، خرج من مكة ثم رجع إلى مكة ليس عليه وداع لأنه قد أدى الوداع الأول. يقول برجاء إعادة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أيام التشريق، ومتى دخل مكة وطاف الوداع؟ طويلة. ها؟ طويل هذا، وما بقي على غروب الشمس شيء. يأخذه ممن سمعه. أهل مصر جاءوا من جاءوا وجلسوا في المدينة يوم أو يومين وهم قادمون إلى مكة، فهل يحرمون من الجحفة أم يحرمون من الحليفة؟ من مر بميقات المدينة فهو من أهلها، يحرم من المدينة، يحرم من المدينة ولا يؤخر إلى الجحفة. يقول يوم عرفة إذا كان يوم الجمعة هل هو يكون حج أكبر؟ وهل هذا القول صحيح أم غير صحيح؟ هذا غير صحيح، ذكرنا هذا في الدرس الماضي أنه إذا لا يكون حج أكبر ولا يكون ب70 حجة، كل هذا غير صحيح، إنما قلنا إن له فضلا أنه اجتمع به فضل الجمعة وفضل عرفة واجتمع به موافقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا هو فضيلته في ساعة الإجابة يوم الجمعة ودعاء عرفة؟ هل يجوز لبس كمر لحمل النقود من الإحرام؟ نعم يجوز. تعرفون الكمر؟ الحزام الذي فيه الجيوب، نعم يجوز لا بأس، يجوز لا بأس. يقول أنا مجرد ما قلت طواف الوداع طواف القدوم صباحا أردت أن أؤخر السعي حتى بعد طواف الوداع، قال يقصد الإفاضة، ثم بعد صلاة العصر إيش تذكرت عن زحم يوم النحر ثم ذهبت للسعي بعد العصر، لا بأس لأنه أدى السعي بعد نسكه ولو كان فصل بينهما والموالاة بينهما بين السعي والطواف مستحب. يقول هل يوجد صلاة بعد السعي وكذلك بعد الإحرام؟ بعد السعي لا يوجد صلاة، الصلاة بعد الطواف، وبعد الإحرام لا يوجد صلاة، الصلاة قبل الإحرام أن يحرم قبله، لعل السائل يقصد بذات الإحرام، إذا كان يقصد بذات الإحرام فنعم يصلي يلبس ثم يصلي ثم يحرم يلبي بالعمرة أو بالحج بعد الركعتين. يقول أنا قمت بعمرة مع أمي أول مرة وقلت مع بداية الطواف بسم الله والله أكبر ولله الحمد ونسيت بعض الأذكار غير متعمد، هل يجوز طوافي وحجي أم أعيد العمرة بالإحرام من نفس عائشة؟ لا، حجك صحيح، طوافك صحيح، لأنه الطواف ليس بشرطه الأذكار، المقصود من الطواف هو البدء من الحجر والطواف بالبيت ولو كان صامتا لم يقل الأذكار، لكن الأذكار هذه مكملاته التي تسممه. السلام عليكم، هل مجرد كبش بالمنى؟ الكبش ذبح بالمنى لكن أين هو في مكانه؟ الظاهر أنه من منى، قال أنه من منى لأنه دون العقبة، يقصد مكان مجرى الكبش من منى لأنه دون العقبة، لأنه دون العقبة هو تحت الجبل، الذي تحت الجبل من منى، والذي خلف الجبل ليس من منى. ما حكم من نسي قراءة سورة الإخلاص في الركعتين؟ لا بأس. إذا طاف الوداع لازم يغادر مكة في نفس اليوم ولا يبيت بها؟ وإذا بيت بمكة هل عليه الإعادة؟ نعم، آخر عادة في البيت الطواف، فإذا طاف ينطلق ولا يقف إلا لشيء ضروري، إن يشتري طعامه أو يشتري شيئا لحاجته الضرورية، ذلك قال العلماء فإن بات أو استجر أو فعل كذا عاد، فإن بات أو اتجر معه، إذا خرج من مكة حدود مكة يكفي، إذا خرج من حدود مكة يكفي. يقول ذكرتم أن الكعبة هدمت مرتين، من هدمها ومن يهدمها في الثالثة وكيف ترفع؟ أما المرتين فلا أعلم، وأما الثالثة فجاء أنه يهدمها ويأخذ كنزها بالسويقتين من الحبشة، رجل من الحبشة يأتي ويهدمها، يكون في آخر الزمان ذلك، نعوذ بالله من ذلك الوقت. و يقول هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ نعم، صحيح أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، يذبحها أضحية بنية العقيقة لأنها نسيكة لله عز وجل وأحبك الله بحبة اليد. يقول ماذا نفعل في أيام منى؟ هل نذهب للحرم للصلاة ثم نرجع أم نظل بمنى؟ وهل نجمع الصلوات في منى؟ النبي عليه الصلاة والسلام افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما كذا في منى ولم يذهب إلى الحرم في أيام منى، ما كذا في منى وصلى فيها، وصلى فيها صلواته قصرت، صلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب في وقتها ثلاثة والعشاء ركعتين في وقتها والفجر في وقتها، واضح هذا؟ فلا يقصر فيها ولا فلا يجمع فيها بل يقصر. وقت الزوال تقريبا هل بعد صلاة الظهر؟ وقت الزوال مع أذان الظهر. ما هي طريقة رمي الجمرات؟ هل ترمى بالإبهام والسبابة؟ الصحيح من بعض العلماء قال ترمى هكذا، الرمي الصحيح هكذا خلفا رميا ليس خلفا، لأن الذي هكذا يسمى الخلف، والصحابي قال رمى ما قال حلف، واضح يا أخوان؟ ما قال حلفا قال رماها، فدل على أنه رمي هكذا بطريقة الإلقاء. هذا السؤال الأخير، دعونا فرصة ندعو نقبل القبلة بعد الأداء بعد الصلاة، نكمل الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بعد الصلاة لا تعجب، لا تعجب، الله عز وجل قال لنبيه ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وهو القرآن، فلا تعجب، وما أخذ بعجلة يذهب بعجلة، وما أخذ بالتأني يأتي تاما بإذن الله. هذا يؤخر ما قليلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.